في ليلة مباركة، لأن سيد الأولين والآخرين قال: صلوا علي في الليلة الزهراء. قيل: وما الليلة الزهراء يا رسول الله؟ قال: ليلة الجمعة. فزينوا هذا المجلس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي شهر مبارك، فهو شهر خير الأمم، حيث يقول سيد الأولين والآخرين: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. وفي ليلة النصر، حيث انتصر جيش مصر العظيم في العاشر من رمضان، إنه ليوم مبارك. أيها الإخوة المسلمون الكرام، يقول سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يناجي الله، من أراد أن يناجي الله فعليه بتلاوة القرآن، ومن أراد أن يناجيه الله فعليه بسماع القرآن. أخي المسلم، إذا كنت لحج بيت الله الحرام ناوي، ولزيارة الحبيب المصطفى غاوي، فاستمع معي إلى فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر من نعمته عليه. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في ولله جنود السماوات والأرض. ولله جنود السماوات والأرض. ولله جنود السماوات والأرض والله عليم حكيم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات الضالين بالله والنسوء. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وأعد لهم جهنم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. لتؤمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا بسم الله الرحمن الرحيم الله وما أدراك ما لم يكن ليلة القدر خير من الله الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ليلة القدر خير من تنزل فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وصدق الله القائل عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السادة الحضور الكرام، إني أعلم علم اليقين أن الأخوين الكريمين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ومن أموالهم تنطلق بشائر الخير إلى كل مشروعات